بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الإصلاح الإسلامية بجدة أن يهدوكم إصدارهم الثاني من مائدة القرآن الكريم والمتضمن على سورة غافر: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وسورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وسورة الواقعة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وسورة الحاقة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وسورة المعارج: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وسورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عام 1417 للهجرة، بصوت القارئ الشيخ السيد بن عبد العزيز السعدني، والشيخ من مصر، وقد حصل على شهادة الأجازة العالية من كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، وعلى شهادة الحفظ والتجويد من جامعة الملك عبد العزيز آل سعود. ويعمل الشيخ مدرسا في مدارس التوفيق الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم، وإماما لمسجد الإمام الذهبي بمدينة جدة. فهيا إخوتي إلى القرآن، نتفكر في آياته ونتعظ بعظاته، ونسأل الله جنته ونخشى عذابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات،